بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فها نحن الآن سنبدأ إن شاء الله في أحكام المسح على الخفين، لأن أحكام الطهارة والأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة أبواب. فالآن عندنا المسح على الخفين والجوربين والعمامة والجبيرة وما إلى ذلك إن شاء الله، ستأتي تباعا الآن إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين، يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. إذن هذا الذي سمعتم الآن يبين حكم المسح على الخفين. والخف يا إخوة هو شيء يصنع من الجلد على قدر القدم، شيء يصنع من الجلد على قدر القدم، وغالبا يكون في البلاد الباردة لأنه يعطي البدن تدفية، يدفي القدمين ويسخن القدمين ويعطي البدن تدفية وطاقة حرارية. المسح على الخفين والمقصود به الرخص والتيسير والتسهيل على الناس خصوصا في البلاد الباردة. ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية المسح على الخفين، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر بالكسر، قراءتان سبعيتان، وأرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر عطفا على الرأس لأن الرأس ممسوح. فهذا هذه القراءة يعني بالجر تدل على مشروعية المسح على الخفين، لأن الرجل كما سيأتي لها حالتان: حالة مكشوفة وليس عليها حائل ولا ساتر وفرضها الغسل، وحالة عليها ساتر من خف وجورب ونحوه وهذه فرضها المسح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأردت أن أنزع خفيه، أردت أن أنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان. إذن السنة دالة، وأحاديث ستأتي كثيرة، السنة دالة على مشروعية المسح على الخفين، وقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين أو مشروعية المسح على الخفين، وأنه سنة، سنة وليس مباح، بل هو سنة ولدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ليس في نفسي أو في قلبي من المسح على الخف شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 40 حديث، نعم. إذن في حكم التواتر، في حكم المتواتر، حتى ولو كان 4 حديث ولو كان حديث واحد صحيح يدل على المشروعية، لكن هذا فيه 40 حديث. طيب الماتن يقول: يجوز المسح على الخفين. إن كان قصده رحمه الله تعالى يقول بقوله يجوز يعني المسح على الخفين من حيث المدة للمسائل المقيم والمسافر فنعم هذا جواز، لأن المسح للمسافر له مدة والمسح للمقيم له مدة معينة ذكرت في السنة وحدها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا هو قصد الماتر رحمه الله تعالى. أما إذا كان قوله يجوز المسح على الخفين قصده يعني الجواز مقابل مثلا يعني قصده الإباحة فلا، هذه سنة، لكن بعض أهل العلم يذكر الجواز مقابل المنع يعني ردا على من يمنع. فالمهم السنة وردت بتحديد المدة لجواز المسح. إذا ما هي المدة لجواز المسح على الخفين؟ المدة للمسافر 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. طيب وللمقيم يوم وليلة. الدليل حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن نمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن، نعم ب3 أيام بلياليهن، ولا ننزعهن إلا نعم ولا ننزعهن إلا من جنابة، لا ننزع ذلك لا ننزعهما الخفين إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فهذا الحديث يبين المدة التي يمسح فيها المسافر يعني كم، 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة للمسافر. طيب والمقيم حديث علي، دليل حديث علي وحديث أخرى، قال علي رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وحديث أخرى تدل على ذلك. لكن قد تسألون وتقولون متى تبدأ المدة، المدة متى تبدأ؟ عرفنا أن المسافر له 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، لكن متى تبدأ المدة؟ الماتن يقول تبدأ المدة من الحدث، من الحدث. فلو فرضنا أنك توضأت على قول الماتن رحمه الله، لو فرضنا أنك توضأت الفجر ولبست الخف، لبست ولم تحدث إلا صلاة الظهر، تبدأ المدة من صلاة الظهر، لأنك ستتوضأ أحدثت يعني انتقض الوضوء، ستتوضأ وتمسح. هذا المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنها تبدأ من الحدث، المدة تبدأ من الحدث يعني الوقت الذي انتقضت فيه الطهارة. والرواية الثانية في المذهب أن المدة تبدأ من المسح، المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. فلو فرضنا أنك توضأت لصلاة الفجر كما قلنا ولبست خف وانتقضت الطهارة، لم تنتقض الطهارة مثلا أو انتقضت الطهارة 9، انتقضت الطهارة 9 حدثت فانتقضت الطهارة، إذا دخل وقت صلاة الظهر تحتاج إلى الطهارة إلى الوضوء تمسح، يبدأ الوقت الآن من المسح لا يبدأ من 9 من المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، فدل على أن المسح هذه المدة كاملة، وهذا القول هو الراجح هو الصحيح أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث، مدة المسح للمقيم والمسافر. أعد المقروء، يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر. على طاهر، الماتن هنا شرع في بيان شروط المسح على الخف، شروط المسح على الخف، قال يشترط أن يكون الخف طاهرا. طاهر ما معنى طاهر؟ يعني ليس بنجس، لأن النجس لا تصح في الطهارة ولا يصح المسح عليه لأنه نجس، لأن المسح عليه لا يزيده إلا نجاسة. والنجس هنا المقصود به نجس العين. فلو فرضنا أن الخف من جلد كلب أو من جلد خنزير أو من جلد مثلا سبع ذيب أو نحو ذلك من الحيوانات النجسة، لا يجوز المسح عليه، لأنه يشترط أن يكون الخف طاهرا، طاهرا طاهر العين، وطاهر كذلك من النجاسة التي تصيبه، لكن النجاسة التي تصيبه تغسل، تغسل ويجوز المسح عليه، لكن نجاسة العين لا يمكن غسلها ولا تطهر. طاهر مباح، مباح يعني مباح، يكون لا يكون مثلا محرما، لا يكون مغصوب، لأن المغصوب محرم. فالمباح إما أن يكون مباحا لكسبه أو مباحا لعينه، أو يكون محرما لكسبه، المحرم لا يجوز المسح عليه. والمحرم على قسمين، إما أن يكون محرم لكسبه أو محرما لعينه. فالمحرم لكسبه الذي لا يجوز المسح عليه المغصوب، فلو فرض أن إنسان غصب خفا من شخص، هذا محرم لكسبه لا يجوز المسح عليه، أو سرق خفا من شخص آخر، هذا أيضا محرم لكسبه لا يجوز المسح عليه. وهكذا المحرم أيضا لعينه كالحرير، الخف الجورب إذا كان من حرير لا يجوز المسح عليه، لأن الحرير محرم على الرجال، الحرير محرم لبسه، حرم لبسه على الرجال. فلو فرضنا أنك لبست جوربا أو شرابا من حرير ليس لك أن تمسح عليه، إذن يكون طاهرا مباحا. ماذا بعدين؟ ساتر للمفروض، ساترا للمفروض، هذا الشرط الثالث، طاهر مباح ساتر للمفروض. أي مفروض؟ المفروض القدم الذي يجب غسله عند الغسل، يعني القدم كاملة ويدخل فيه الكعبان، فيكون الخف ساتر للمفروض. إذا لم يكن ساتر للمفروض لا صح المسح عليه، كما لو كان الخف مخرقا أو كان الخف واسعا ويعني ينزل عند الحركة وعند المشي ويظهر بعض المفروض مخرق، أو الجورب مثلا خفيف يعني ترى البشرة، أيضا لا يصح المسح عليه، المهم يكون ساتر للمفروض. أو يكون الخف مثلا من بلاستيك يصف البشرة لا يصح المسح عليه، المهم أن يكون ساتر للمفروض، لا يرى المفروض، لا يرى القدم ولا شيء منه. قالوا لأنه إذا لم يكن ساتر للمفروض كان الواجب من الذي يرى من القدم، الواجب من الذي يرى من القدم الغسل، والمستور المسح، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، لا يمكن. لكن إذا كان يرى بعض المفروض بعض القدم يخلع الخف ويتوضأ، هكذا اشترط الماتن رحمه الله تعالى، وهو المذهب مذهب الإمام أحمد. ساتر المفروض نعم يثبت بنفسه، يثبت بنفسه عند متابعة المشي عليه، يثبت بنفسه، هذا الشرط الخامس، يثبت بنفسه عند متابعة المشي عليه. طيب إذا لم يثبت بنفسه لكونه واسع مثلا كبير لا يصح المسح عليه، أو بشده كذلك كذلك قال يعني قالوا أيضا إذا كان لا يثبت إلا بشده يعني بربطه قالوا لا يصح المسح عليه يعني اشترط أن يكون ثابتا بنفسه الخف. نعم من خف وجورب سفيق ونحوهما. لاحظوا الماتن ماذا يقول، يقول من خف هذا يعني تقدم الكلام وجورب صفيق، الجورب يعني شراب، صفيق يعني غليظ لا يكون خفيف ترى البشرة من خلاله لأن بعض الجوارب خفيف وترى البشرة من خلاله، ليس هذا هو المقصود، المقصود الجورب الصفيق الذي يستر البشرة ولا ترى القدم من خلاله. نعم لأنه مقيس على الخف. ورد النص أيضا بجواز المسح على الجورب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والتساخين، والتساخين يدخل فيها الخف ويدخل فيها الجورب، لأن التساخين المقصود منها ما تسخن القدم، والجورب الصفيق يسخن القدم. وقد ورد عن الإمام أحمد قوله ثبت المسح على الخفين على ثبت المسح على الجوربين عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن القيم ثبت المسح على الجوربين عن 13 صحابي. فالمسح على الخفين على الجور الخفين مجمع عليه، والمسح على الجوربين أيضا جائز ودل عليه النص والأثار المروية عن بعض الصحابة، وهو الراجح إن شاء الله تعالى لأنه في معنى الخف ويقاس عليه. نعم وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. لاحظوا هنا هذا الممسوح الثاني، الممسوح عليه الثاني العمامة، العمامة أيضا دلت السنة على مشروعية المسح عليها كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة والخفين. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناصية، الناصية هذه مقدم الرأس. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة والخفين. فهذا الحديث دليل على جواز المسح على العمامة لكن بشروط، بشروط. الشرط الأول أن تكون العمامة محنكة يعني مدارة تحت الحنك هكذا مدارة، ولها أكوار على الرأس، العمامة المعروفة عند العرب لها تكويرات على الرأس، لفافات، عدة لفافات محنكة هكذا، أو لها ذات ذوابة تنزل على الظهر كبيرة. والمقصود بذلك معشر المؤمنين أن يكون في نزعها مشقة عند مسح الرأس فيمسح عليها من أجل المشقة، كبيرة ذات ذوابة أو محنكة ومكورة فيمسح عليها. أيضا تكون ساترة للرأس لجميع الرأس أو أغلب الرأس، وتكون لرجل، فلو لبست المرأة العمامة لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأن العمامة محرمة على النساء لأنها للرجال، وتشبه النساء بالرجال محرم كما أن تشبه الرجال بالنساء محرم، فلو لبست المرأة عمامة لا يصح المسح عليها، كما أن الرجل لو لبس خمار لا يصح المسح عليه لأن فيه تشبه. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. نعم وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني ويجوز المسح على خمار المرأة لكن اشترط الماتن أن تكون مدارة تحت الحلق هكذا، الخمار مدار هكذا. والمراد بذلك معشر المؤمنين أن يكون في نزعه مشقة، لأن شريعتنا ولله الحمد شريعة التيسير والتسهيل ورفع الحرج ودفعه قبل وقوعه، هذه شريعتنا، إن هذا الدين يسر ويسر ولا تعسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالمقصود بذلك التيسير. المسح على الخفين للمشقة في نزعهما، المسح على العمامة بشروطها للمشقة في نزعها، المسح على الخمار للمرأة أيضا للمشقة في نزعه بشرطه، وهكذا. نعم. في حدث أصغر أيضا من الشروط على الممسوحات أن يكون المسح في حدث أصغر. ما هو الحدث الأصغر؟ حدث الأصغر الوضوء. الوضوء يعني لا يمسح على هذه الممسوحات لا خف ولا جورب ولا عمامة ولا خمار إلا في الحدث الأصغر في الوضوء. طيب ولو الحدث الأكبر تنزع؟ نعم تنزع، كلها تنزع، لأنه لا بد من الغسل. فيشترط أن لجواز المسح أن يكون في الحدث الأصغر. ولذلك ورد في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة. إلا من جنابة يعني ننزع من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، هكذا ورد في الحديث. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. هذا المسح على الثالث، المسح على الخف ومثله الجورب، والمسح على العمامة ومثله الخمار، خمار المرأة. الثالث ما هو؟ المسح على الجبيرة. تعرفون الجبيرة؟ الجبيرة التي يضعها العرب من خشب على الكسر، إذا انكسر عضو يجعلون عليه جبيرة، جبيرة. وهذه أنجح من الجبس الذي يوضع الآن، أنجح وأخف وأحسن وأسرع أيضا في الجبر. المسح على الجبيرة يجوز، المسح على الجبيرة يجوز، لأن السنة وردت بذلك. وإن كان فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه أن قوما كانوا في سرية، كانوا في سرية يعني في غزو، فأجنب أحد أفراد السرية، وكان الرجل قد أصابه حجر في رأسه وشجة، شجة كبيرة عظيمة، وأجنب وجب عليه الغسل. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ يقول يعني في عدم الاغتسال، قالوا: لا ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، دخل الماء في الجرح فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي عن الجهل، إنما شفاء العي السؤال. هذه سمى حديث صاحب الشجة، قال: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه عصابة ويمسح عليها. هذه يستدلون به على جواز المسح على الجبيرة، جواز المسح على الجبيرة. الجبيرة معشر المؤمنين تختلف عما سبق في أمور. أولا أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، بخلاف ما سبق فالمسح عليه في الحدث الأصغر، لأن الجبيرة يعني لا يمكن نزعها، يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. ثانيا أنها لا تتوقت بزمن، الجبيرة يمسح عليها حتى يحصل الجبر أو يلتئم الجرح وتحل، ما في مدة محددة لها، يعني كالخف والجورب وما شابه ذلك. الثالث أنه يشترط فيها أن لا يجاوز بها موضع الحاجة، يعني تكون الجبيرة على قدر الكسر أو قدر الجرح، فلا يجاوز بها موضع الحاجة. فهذه فروق بين الجبيرة وبين ما سبق. الجبيرة أيضا يمسح عليها كاملة، يمسح عليها من أعلى ومن أسفل، بخلاف غيرها يمسح عليه من أعلى فقط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إذا لبث ذلك بعد كمال الطهارة، هذا يعود على ما سبق، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني لبس الخف بعد كمال الطهارة، بعدما توضأ أو اغتسل إن كان عليه جنابة، لبس الخفين بعد كمال الطهارة، أو لبس الجوربين بعد كمال الطهارة، أو لبس العمامة بعد كمال الطهارة، أو خمار المرأة بعد كمال الطهارة، وهكذا. هذه نعم يشترط لها، لكن الجبيرة فيها خلاف، الجبيرة فيها خلاف قولان عند أهل العلم. والصحيح أنه لا يشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة. لماذا؟ لأن شد الجبيرة على الكسر وعلى الجرح ليس باختيار الإنسان، يأتي فجأة مفاجئ وتجعل الجبيرة على ما جعلت عليه، ولا يفكر من جعلت عليه، لا يفكر في الطهارة آنذاك، فلا يشترط لها الطهارة، يمسح عليها ولو لم يلبسها على طهارة. هذا أحد القولين وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. أما البقية فتشترط لها الطهارة، لا يجوز المسح عليها إلا بعد كمال الطهارة. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. أولا المسألة الأولى، مسح وهو مسافر، يعني مسح يعني على أساس يعني عزم على السفر وهو مسافر، ثم أقام. أقام كم يمسح؟ ثلاثة أيام يعني مدة المسافر، أو يوم وليلة مدة المقيم؟ يمسح مدة المقيم يوم وليلة. لماذا؟ قالوا لأنه هنا تعارض عندنا مبيح وحاضر، المبيح السفر، والحاضر المنع من مسح المقيم أكثر من يوم وليلة، فنغلب الحظر. فإذا مسح وهو مسافر ثم أقام يمسح مسح مقيم يوم وليلة. والعكس، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، مسح وهو مقيم ثم سافر، الماتن يقول مسح مقيم أيضا، تقريبا للعزيمة واحتياطا للعبادة، واحتياطا للعبادة. لكن القول الثاني وهي رواية أخرى في المذهب أنه يمسح مسح مسافر لأنه تلبس بالسفر ووجد السبب المبيح للمسح، فيمسح مسح مسافر إذا مسح وهو مقيم ثم سافر خرج، يمسح مسح مقيم على الصحيح، مسح مسافر على الصحيح. المسألة الثالثة، لو شك في ابتداء المسح، متى بدأ في المسح، اليوم أو أمس أو قبل أمس، قال يمسح مسح مقيم لأنه هو الأقل وهو الأحوط، حتى ولو كان في السفر يمسح مسح مقيم. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. وإن أحدث يعني لبس توضأ ثم لبس الخف أو الجورب أو ما شابه ذلك ثم أحدث قبل أن يسافر، يعني انتقضت الطهارة، انتقض الوضوء، ثم سافر هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ قال يمسح مسح مسافر لأن السبب الذي من أجله وجد المسح ثلاثة أيام، الذي من أجله شرع المسح ثلاثة أيام وجد وهو السفر، فيمسح مسح مسافر لأنه تلبس بالسفر. نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذه الممنوعات التي لا يمسح عليها. قال الماتن ولا يمسح على قلانس، القلانس القبع اللي يسمونه قبع يلبس على الرأس لا يمسح عليه لأنه لا مشقة في نزعه، ولا يمسح على اللفائف التي تلف على القدم أو على يعني تلف على القدمين لأن نزعها ليس فيه مشقة، ولا يمسح على ماذا؟ ولا ما يسقط من القدم. ولا ما يسقط من القدم، قدمنا الكلام عليه، الخف الواسع الذي يسقط من القدم عند السير أيضا لا يمسح عليه. نعم. أو يرى منه بعضه. بيناه أيضا فيما سبق. نعم. وإن لبث خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. وإن لبث خفا على خف قبل الحدث يعني لبس خفين أول وثاني، الحكم لمن؟ الحكم لماذا أو لأيهما؟ اسمعوا، الماتن يقول الحكم للفوقان إذا كان قبل الحدث. أي كذا قال قبل الحدث؟ قبل الحدث. نعم، إذا كان قبل الحدث يعني توضأ ولبس الخف الأول ولبس الخف الثاني قبل أن يحدث. قال الحكم للفوقان. كيف؟ المراد بذلك أنه إذا كان الفوقان مخرقا لا يصح المسح عليه لأن الحكم له، والحكم والمسح على المخرق لا يصح. أما إذا كان الفوقان سليم غير مخرق أو الفوقان والتحت والذي تحته سليم أي سليمان أيضا فالمسح جائز لا إشكال. أيضا صورة أخرى، لو كان الخف الفوقاني مخرق والذي تحته مخرق لا يصح المسح أيضا. لماذا؟ قالوا لأن أحدهما لو انفرد به اللابس ولبسه لا يصح المسح عليه، كذلك لو اجتمعا. هذه قد يكون فيها صعوبة عليكم. نعم نعم. ويمسح أكثر العمامة. يمسح على أكثر العمامة، لا يشترط أن يستوعب العمامة كامل يعني بالمسح، لكن يمسح على أكثرها أغلب العمامة. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. الخف يمسح على ظاهره هكذا من الأصابع إلى حتى الساق، هنا الخف يمسح على الظاهر، على ظاهر القدم دون العقب ودون الأسفل. المسح على العقب يعني الخلف والأسفل غير مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والعبادة المبنية على الحظر يعني لا يقال فيه إلا بدليل، لا يقال في العبادة إلا بدليل. فيمسح على ظاهر القدم في الخف من الأصابع من بداية الأصابع حتى بداية الساق، ولا يمسح على الأسفل أسفل الخف ولا يمسح على العقب، أما العمامة فيمسح على أكثرها. نعم. وعلى جميع الجبيرة. والجبيرة كما بينا يمسح على جميعها يعني سواء كان من أسفلها أو أعلاها. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرد بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، هنا صورتان. قال الماتر رحمه الله تعالى متى ظهر بعض المفروض بعض القدم، ولو شيء يسير من القدم، إذا ظهر من الخف أو من الجورب سواء كان مخرقا أو مثلا أراد خلعه فبان من القدم شيء يستأنف الطهارة يخلع ويتوضأ، أو انتهت المدة مدة المقيم أو المسافر يخلع أيضا ويتوضأ. هكذا قرر الماتن والمسألة فيها خلاف يطول ذكره. نعم. باب نواقض الوضوء. نقف على نواقض الوضوء إلى هذا الحد وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه جواد كريم وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم القول والعمل ووفق الله الجميع. نعم. يقول السائل أنه حج هذا العام ولم يسعى بين الصفا والمروة فماذا عليه؟ عجيب، إذا ما سعى بين الصفا والمروة سعي الحج عليه أن يذهب ويأتي بعمرة، ثم إذا فرغ من العمرة يسعى السعي السابق سعي الحج. وإن كان متزوج وحصل الجماع عليه ذبيحة الفقراء الحرم، إن كان متزوج وحصل جماع عليه ذبيحة. نعم. من لبس الثوب وهو محرم ماذا عليه؟ إذا كان جاهلا وناسيا لا شيء عليه، أما إذا كان عامدا فعليه واحد من ثلاثة أمور،